وإلا فالأصل أمور يسيرة. وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، لأن العبث ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع والإقبال على الصلاة، وإذا زاد هذا العبث يبطل الصلاة لأنه ينافي مقتضاها. فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشغل يديك بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار القبض مقتضاه هكذا، يقبض الأصابع كلها ما عدا السبب، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا مقتضى القبض. لكن مقتضى قوله وعقد 53، من يصورنا 53؟ اليمنى تحسب عشرات والعقد، على كل حال الحساب بهذه الطريقة مهجور، ولا لو عرفنا 53 ما عرفنا 100 ولا عرفنا غيرها من الأرقام. لكن الحديث اللي عندنا مفسر يقول ما حكم من إذا رن جواله في الصلاة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكانه، هل هذا عبث معفو عنه أم لا؟ أما إغلاقه فهذا معفو عنه لأنه يحقق مصلحة أعظم، أما يطلع الجوال ينظر من اتصل عليه هذا موجود عند بعض الناس، هذا انصراف عن الصلاة، هذا خطر على الصلاة. يقول فلما انصرفت رآني وقال اصنع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني السبابة. على كل حال فعله عليه الصلاة والسلام أثناء التشهد لم يأتي على صفة واحدة، والاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع، على أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، كله صحيح. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل بأصبعه التي تلي الإبهام، زاد سفيان بن عيينة عن مسلم الإشارة وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، الإشارة معروف أن المراد بها رفعها فقط أو تحريكها، زاد وهي مذبة الشيطان، يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة أو لابد من تحريكها؟ لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه، هذه الزيادة عند عبد الرزاق في مصنفه. وعن ابن عمر رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، قال العلماء أن المراد بالإشارة هنا الإشارة إلى التوحيد، فعندنا إشارة إلى التوحيد وعندنا الدعاء بها، وبعد نهاية حديث الباب تقرر الأمر إن شاء الله تعالى. وعلى هذا العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، ولذا لم يأمره ابن عمر بالإعادة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه. يقول الباجي التربع ضربان، أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهذا معروف، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، يقول تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هي هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر. كيف تصور الثانية؟ نعيد الوصف، الثاني يتربع ويثني رجله أو رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها، هذا كلام الباجي. على كل حال التربع ثنى رجليه واضح، خلنا على الصورة الأولى، ما لازم على الصورة المفهومة، لأن التربع معروف حتى في الخلاف بين أهل العلم في التربع وعدمه في صلاة الجالس، وما اختلفوا في كيفيته، فخلونا على التربع المعروف اللي أنتم مسوينه الآن. تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله، لكن فائدة الاتيان بثنى رجليه أنه تربع يكفي، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح أو له فائدة قوله وثنى رجليه، هذا كلام باجي جاي بالحاشية. فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، لأن التربع خلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جلوس الصلاة، سواء كان بين السجدتين أو في التشهد. عاب ذلك عليه فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك ابن عمر، أنت تسوي، أنت تربع، صلي متربع. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. مع أنه ليس بمضطرد، قد بعض الناس إذا صار يشتكي قد لا يتيسر لتربع التربع الأول. يمكن هذا الجليس اللي جنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسة، صحابي مؤتسي قال نقلد، قال فإني أشتكي. ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة، لأنه مو المقصود الشخص نفسه، الآن شخص مأمور بالاقتداء لكن من يقتدي به أيضا ويضل بسببه. فالإنسان نشوف بعض الأخوان وإن كانوا كبار يعني حسوبين على أهل العلم لا يحرصون على تطبيق السنة، موجودة لا يحرصون على تطبيق السنة، وعامة الناس وراءه. لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة من علماء وطلاب علم، بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب صنيع بعض أهل العلم. فإني أشتكي، قال الباجي، لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، ولا يمنع أن تكون رجليه. على كل حال الرجل معيبة، الرجل معيبة. أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة الأخرى، قلت يا أخي السنة التورك إلى الجهة هذه، قال والله صار علي حادث صرت ما أقدر أثني رجلي. هذا ممكن إذا صارت الرجل معيبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين. نعم، إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة عن المغيرة بن حكيم الصنعاني أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف يعني فرغ من صلاته ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة، إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على فعل السنة للعذر. كيف يرجع في سجدتين؟ في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، إيش معنى على صدور قدميه؟ نعم، على أطراف الأصابع. في سجدتين ما المراد به؟ اللي هي الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، يعني بعد أن يفرغ من سجدتين في غير موضع الجلوس، علشان نطبقها على جلسة الاستراحة، لأن سجدتين بعد الثانية تشهد الأول، سجدتين بعد الرابعة تشهد الثانية، لكن سجدتين بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة هذه الاستراحة، يسمونها استراحة وليست استراحة، هي زيادة مشقة، وتأتي إن شاء الله، يأتي ذكرها في صورة الصلاة. يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني الذي قال عنه ابن عباس هو الإقعاء الذي قال عنه ابن عباس أنه سنة، قال سنة صحيح مسلم. فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما السنة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وغيره من الافتراش والتورك. وعلى كلام الأخوان غالبهم وهو الظاهر أنه بعد الأولى والثالثة، كن هي ما تسمى بالاستراحة لكنه ما يفترش لأنه لا يستطيع. فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على فعل السنة للعذر. ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، نعم الجلوس الخفيف، علشان يشمل كل ما قيل ممكن. وأنتم ترون الذي لا يستطيع، الذي في رجليه عيب، يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن يجلس التشهد تورط، لا أقول تورك، ضبط أموره يعني صار بيطول في جلسة الجلوس الخفيف، تختلف عن جلسة الجلوس الطويل. نعم بلا شك تجد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمده، لكن بين السجدتين ما يمده لأنه خفيف. أما في التشهد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمده، كلام على الإقعاء، الجلوس على صدور القدمين الذي قال عنه ابن عباس أنه سنة، ينكره ابن عمر وأنكره جمع من نزلوا الإقعاء عليه، والخلاف في هذه المسألة معروف. وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن وضع الأصبع والتحريك وعدم التحريك وردت فيه أحاديث كثيرة، فلو حذر أحد الأخوان بحث يجمع أطراف ما كتب ونقرأه غدا إن شاء الله نناقشه. طيب، مسألة الأصبع وكيف وضعها، هل تثنى، هل تحرك، متى تحرك أو لا تحرك أبدا إلا في التشهد، قيل بكل هذا، وجاء نصوص تدل على هذا وهذا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، يعني إذا جلس للتشهد، قال: ففعلته، أي التربع، وأنا يومئذ حديث السن صغير اقتداء به، فنهاني عنه عبد الله يعني أباه، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل للافتراش والتورك، اليمنى منصوبة واليسرى مثنية، لكن هل تكون تحت الألية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك، فهو محتمل للتورك، نعم، ومحتمل للافتراش، إلا أن الرواية اللاحقة وجلس على وركه الأيسر، نعم، دليل على أنه يتورك. إنما سنة الصلاة، قول الصحابي سنة أو من السنة، لا شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله كما هنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأعصر، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: قول الصحابي من السنة أو نحو مرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. هو اللي يخشى أن الآن السليم قد لا يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن المعيب قد يستطيع إذا كان عيبه على الجهة التي لا يستطيعها السليم، صح ولا لا؟ يعني قد يكون العيب في الرجل، أثر كسر ولا شيء، صار يسهل عليه ما لا يستطيعه السليم، ولا يستطيع ما يستطيعه السليم. ممكن هذا، ممكن، نعم، ممكن ولا غير ممكن؟ لأن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيعه السليم، لأن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب. فقال: إن رجلي لا تحملاني، بتشديد النون ويجوز التخفيف، ورجلي كذا للأكثر. وفي رواية حكاها ابن التين في شرح البخاري: إن رجلاي بالألف، وهذا جار على لغتي من يلزم المثنى الألف. قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء. قال زرقاني: ولعله أراد بنفي الجواز الكراهة، يعني في موضع التشهد الأول رجل سليم في الفريضة، بدلا من أن يفترش تربع، يأثم ولا ما يأثم؟ يعني هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي عليه الصلاة والسلام افترش لكن ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة فيها أمر. هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم، لا يجوز بالإجماع أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى لا يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع الجميع، نعم، لأن قول لا يجوز يعني لا يباح، فهل المقابل لرفع الإباحة، يعني هل الإباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب الضد؟ الإباحة مع التحريم، يعني ما في ثالث، نعم، ما في ثالث، إذا كان في ثالث فيه ضد وليس بنقيض، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفع يحل محلهم شيء ثالث. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، هذا إيش؟ التورك. ولم يجلس على قدمي، ثم قال: أراني هذا الجلوس عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، يتورك ابن عمر، نعم يتورك ابن عمر، وبعد العيب يتورك، يتورك بعد العيب، لأن العيب حصل بخيبر، وابنه عبد الله ما أدرك خيبر بل بعدها بأزمة. يعني هل يحتمل أن الذي به من المرض ما يشبه الروماتيزم مثلا يشتد ويزول أحيانا، أو هم من باب تصلب العظام وتشدد الأعصاب بحيث لا يستطيع مطلقا؟ لأن هنا استطاع عبد الله ابنه بعد القصة بأزمان، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، والسند ما فيه أدنى إشكال. بدأ يتورك بعد الكبار الآن هذا متأخر، هذا متأخر بلا شك، والألم الذي بكونه يشتكي من آثار خيبة. لكن على كل حال مسألة التورك الحجة فيها حديث أبي حميد، تورك المنسوب لابن عمر هنا ما في إشكال، يعني سنده صحيح مثل الشمس. نعم هو موافق لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وفيه التورك، خرجه البخاري بعد خبر ابن عمر السابق، ابن عمر حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس هل هو تورك أو افتراش، أردفه البخاري رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد. نعم صلى الله عليك. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: ليتشهد معه. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. في هذا الباب ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر وابن عمر وعائشة اقتصر على ذلك، ولم يذكر تشهد ابن مسعود ولا تشهد أبي موسى ولا ما يروى عن جابر في الباب مما اعتمده جمع من أهل العلم. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. التشهد تفعل من تشهد، تشهد تشهدا، تكلم تكلما، مصدر لاشتماله على النطق بشهادة الحق، فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها. يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد وأذكار وأدعية، لكن غلبت شهادة الحق لشرفها. وأما حكمه فلم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، بل قال مالك إنه سنة، ووجبه أحمد وجماعة في الجلوسين. أن هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد، جلوس التشهد لا يختلفون فيه، نعم، لكن ذكره على خلاف بينهم في الأول. ذكره هو المختلف فيه، هل هو واجب أو سنة، لم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة كغيره من الأذكار غير الفاتحة كما تقدم عندهم، والتسبيح والتحميد وغيره كله سنة. وأوجبه أحمد لأنه يوجب كثير من الأذكار، وجماعة في الجلوسين معا، وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأول. وروى أبو مصعب عن مالك، القول الذي ذكرناه عن مالك والمشهور مذهب، روى أبو مصعب عن مالك: من تركه بطلت صلاته، من تركه بطلت صلاته. يقول: حدثني يحيى عن مالك، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وسجد لتركه مع الجلوس له، فدل على أنه مؤكد إن لم يكن واجب، نعم بلا شك، لأنه جبره بسجود. قد يقول قائل أن السجود كما سيأتي للجلوس له لا له. على كل حال المسألة خلافية، ووجوبه هو الظاهر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى قارة باطن بن خزيمة بن مدركة أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع، وإسناده صحيح إلى عمر، ويعلمه الناس على المنبر، وبهذا رجحه بعض العلماء، نعم رجحه مالك، لأن عمر كان يعلمه الناس على المنبر، كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات، جمع تحية، تحية السلام أو السلامة من الآفات والنقائص، الزاكيات لله، هي الأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، الطيبات ما طاب من القول والفعل، الصلوات الخمس أو جميع الصلوات خالصة لله عز وجل لا بد أن تكون كذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام هنا السلامة، السلام عليك أو التحية، التحية عليك أيها النبي، وهو خطاب للبشر عليك، وهو خطاب أيضا لغائب، بل هو خطاب لميت وهو مخصوص بذلك، يعني يستمر، يعني كان الخطاب في حياته عليه الصلاة والسلام ثم يستمر بعد ذلك من غير تغيير، لأنه متعبد بلفظه، متعبد بلفظه، لا يجوز أن تقول السلام على رسول الله، لما تأتي باللفظ الثابت، ولا تقول السلام على سيدنا رسول الله لأنه متعبد به، وإن كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قر وأعترف وأجزم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد عبد لله لا يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا، ورسول منه مرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر، قالوا: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، يعني كما تقدم في حديث أبيه السلام عليه على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو، يدعو بما أحب إذا فرغ من تشهده هذا بما بدا له مالك عن نافع عن ابن عمر، سند صحيح لا إشكال فيه، ويدعو إذا قضى تشهده بما إذا جلس في آخر صلاته، يعني في التشهد الأخير تشهد كذلك من لفظ المذكور، إلا أنه يقدم التشهد، إلا أنه يقدم التشهد. كيف يقدم التشهد؟ يقول شهدت قبل قوله التحيات لله، هذا مقتضى اللفظ. طيب والأول؟ ويدعو إذا قضى تشهده، إذا ما في فرق. نعم، إذا قلنا بهذا أنه يقدم التشهد على الدعاء صار ما في فرق بين التشهد الأول والثاني. نعم، فإذا قضى التشهد هو أراد أن يسلم قال السلام على النبي. نعم، ماذا الفرق؟ يعني تأخير السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. يعني لو أن شخصا اعتاد تشهد معين مثل ما اعتدنا تشهد ابن مسعود، يسمع بهذا التشهد لأول مرة ولا يعرف إسناده. نعم، اي معروف، معروف عند اختلاف المذاهب، لكن الكلام على شخص لم يسمع، مثل حديث النعمان، حديث الشبهات الذي حفظه في صغره من الأربعين على رواية، ثم يسمع الرواية الأخرى، مشبهات متشابهات مشتبهات. نعم، يعني ينفر من هذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يحتمل مثل هذه الاختلافات إذا صحت أسانيده. على كل حال هذا موقوف على ابن عمر، قول ابن عبد البر له حكم الرفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سؤال من الله جل وعلا ودعاء بالسلامة، السلام والسلامة بمعنى كالمقام على المقامة. ثم قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، تشهد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. تنتهي. المعنى هذا أنها لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في تشهد ابن عمر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. ايش معنى يرد على الإمام؟ يقول عليكم السلام إذا سلم الإمام. نعم، بلفظه، يعني هل تتأدى جواب التحية بقولك السلام عليكم؟ أو معنى هذا أنه يردد كلام الإمام وليس معناه الرد المعهود. السلام عليكم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهد التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. والابن عبد البر أيضا هذا له حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي. هذه التشهدات التي أوردها الإمام رحمة الله عليه عن عمر وابن عمر وعائشة، وهناك أيضا تشهدات لم يذكرها، تشهد ابن مسعود وهو أصح ما ورد في التشهد، وتشهد أبي موسى عند مسلم في صحيحه، وما رواه النسائي عن جابر بن عبد الله لكنه من رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة. على كل حال اختلاف هذه الصيغ اختلف أهل العلم في المختار منها، اختلف أهل العلم في المختار منها. اختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود، وقد أخرجه الأئمة الستة. واختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه يعلمه الناس على المنبر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس عند مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الترمذي أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، صح حديث في التشهد حديث ابن مسعود. ويقول البزار روي من نيف 20 طريقا وسرده وقال لا أعلم في التشهد أثبت ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجال منه، يعني من تشهد ابن مسعود، ومن مرجحاته أنه متفق عليه، فهو المرجح. وهذه الصيغ إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت أسانيدها وسلمت متونها من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، فلا مانع من أن يكون اختلافها اختلاف تنوع، فيأتي المصلي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لأن إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف ترد؟ ما ثبت منها عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا يقال؟ ونحتاج إلى ثبوت أسانيدها، وهنا ما ذكره الإمام مالك لا إشكال فيه، صحيح إلى من نسبه إليه، وهو إن كان موقوف لفظا إلا أنه في حكم مرفوع لأنه لا يقال بالرأي. نعم ما ترك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذه التشهدات كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ بالله من أربع، نعم يؤخذ من النصوص الأخرى والزيادة مقبولة. يقول حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان له كان ذلك له وترا؟ فقال يتشهد معه. شخص مسبوق بركعة أدرك الإمام في الثانية، جلس الإمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزم من متابعة فاجسم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا بد أن يجلس. قد يقول قائل هذا ليس موضع جلوس، بين الأولى والثانية ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يقول قائل هل تصح صلاة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يصح ولا ما يصح؟ كيف؟ مغرب يلا، متى يجلس التشهد أكثر من عدد الركعات؟ يعني فاته ركعتان. نعم، رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية واقتدى به، دخل معه، جلس معه التشهد الأول والثاني، ثم إذا جاء بركعة جلس، ثم إذا جاء بالثانية جلس. نعم، أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب للاقتداء. نعم، وإلا فالأصل أنه في الأولى والثانية التي أدركهما مع الإمام ما في جلوس أصلا بالنسبة له، لكنه يجلس هنا للاقتداء. قال وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال ليتشهد معه. هذا ابن شهاب نافع عن رجل دخل مع الإمام، سئل هذا مالك سأل ابن شهاب ونافع فأجابه بذلك، فقال الإمام مالك والأمر وهو الأمر عندنا وهو الأمر عندنا يعني بالمدينة، وهذا أيضا مما لا نزاع فيه يعني هو رأي مالك فقط لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول الباجي في شرحه وجه ذلك أن المأموم عليه يتبع الإمام، وجه ذلك أن المأموم عليه يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتد بها ولن يعتد بالتشهدات التي أدركها مع الإمام. نعم، وإن لم يعتد بها والأقوال تتبع الأفعال. قد يقول قائل يتبعه في الصورة فيجلس لكن ما تشهد، لأن هذا ليس موضع التشهد. نعم، ألا يمكن أن يقول مثل هذا؟ أنت لا تختلف عليه، اجلس مثل ما يجلس لكن لا تشهد، لأن هذا ليس موضع التشهد بالنسبة لك. يقول والأقوال تتبع الأفعال، ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال؟ نعم، يعني من المسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع سقط عنه القيام، هل نقول ما دام سقط عنك القيام ائت بالفاتحة؟ نعم، القول تبع للفعل. ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال؟ بأن يدركه راكعا فيما أسر فيه بالقراءة، لماذا نص على ما أسر فيه بالقراءة؟ لأن عندهم فيما يسر فيه الإمام تجب عليه. وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه في أول الركعة لم تسقط الأقوال، فإذا كان المأموم يتبع إمامه في الجلوس وإن كان لا يعتد به فكذلك في التشهد وإن لم يعتد به، طاهر الكلام. تقول ما دام يعفى عن هل يصلى جنبي ذا اللي فاتت الركعة أعفيناه من الفاتحة، إذن أنا من قال الفاتحة؟ نعم، نقول لا، هذا سقط عنه الفعل لأنه مسبوق، فسقط عنه ذكره اللي هو القراءة. أنت ألزمت بالقيام مع الإمام، إذن يلزمك ذكر هذا الفعل، ظاهر؟ نعم. صلى الله عليك. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك رحمه الله: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. الذي يرفع رأسه قبل الإمام بأن يخفى عليه صوت الإمام فيغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، يغلب على ظنه أن الإمام قد رفع. الذي ناصيته بيد شيطان، هذا الذي يتعمد، لكن شخص غلب على ظنه أن الإمام قد رفع فرفع، فوجد الإمام راكع أو ساجد، يرجع. مثل هذا لا بد أن يرجع كما قال الإمام مالك، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع، ينتظر الإمام قائما حتى يرفع. يقول: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، وما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن مليح بن عبد الله السعدي، هذا لا يوجد له ترجمة من الكتب المتداولة، إنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، حينئذ يكون مستور مجهول، ما في منهم من يطلق المستور بإزاء المجهول، ومنهم من يقول المستور ومجهول الحال بقسميه، ومنهم من يقول المستور ومجهول الحال باطنا لا ظاهرا. نعم، على كل حال تقبل روايته ولا ما تقبل؟ منهم من يطرد أن من ذكره البخاري في تاريخه أو ذكره ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكره فيه جرحا ولا تعديلا يقول ثقة. كثيرا ما يقول الشيخ أحمد شاكر تقليدا لبعض من سلف ذكره البخاري ابن أبي حاتم فهو ثقة، أحيانا يقول فهذا أمارة توثيقه. على كل حال هذا قول بعض أهل العلم، لكن ابن أبي حاتم نص في المقدمة أنه ذكر بعض الرواة ولم يجد فيهم كلام لأحد ولم يترجح له قول فترك، هذا يدل على أنهم مجاهيل. نعم، دل على أنهم مجاهيل، وهذا منهم. عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، يرفع رأسه من الركوع أو السجود ويخفضه فيهما، يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان. والخبر هذا وإن كان فيه المذكور هو مجهول، إلا أن اللاحق يؤيده. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام حتى يرفع حتى من الركوع من السجود، وذلك خطأ ممن فعله، يعني الذي ينتظر خطأ، الذي ينتظر حتى يرفع الإمام خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به فلا تختلفوا عليه. والرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه، الرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان يجره منها حيث شاء، يعني إذا كانت الناصية بيد الشيطان، نعم، ناصية مقدم الرأس، كأنه جعل قياده بيد الشيطان، والشيطان يريده المهالك، فيجره منها حيث شاء فيوقعه في حرمة، يعني فيما حرمه الله في حرمة التقدم على الإمام كما هو ظاهر الحديث. وجاء أيضا الذي يرفع رأسه قبل، لا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد. والعلماء يختلفون في حكم صلاة المسابق الذي يسابق الإمام، فمنهم من قال بالبطلان لهذا الوعيد الشديد ولأنه لا وحده صلى ولا بإمام اقتدى، ومنهم من يقول صلاته صحيحة لأنه مع هذا الوعيد الشديد لم يؤمر بالإعادة. الجمهور على أن صلاته صحيحة لأنه لم يؤمر بالإعادة، وأهل الظاهر رواية عن أحمد أن صلاته باطلة علي أن يعيدها. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، هذا مسخ بلا شك ووعيد على ارتكاب هذا المحرم. وأيهما أسهل، عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة؟ إذن أسهل على الإنسان أن تحول صورته صورة حمار ولا تدخر له العقوبة في الآخرة؟ عن المنصوص عليه في حديث المتلاعنين، نعم، أن عذاب الدنيا أسهل عذاب الآخرة بلا شك. نعم، إذا مسخ عوقب في الدنيا ولن يجمع الله له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ ما في شك أن الإنسان يستعظم وجود مثل هذا الأمر، شيء فوق ما يتصور الإنسان ويتخيل، أن يصلي مع الناس ويطلع رأسه حمار، لكن مع ذلك لا يرتدع بعض الناس، والأمر ليس بالسهل. وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. مسخ القلوب يقرر أهل العلم أن أعظم من مسخ الأبدان، ولذلك تجد الإنسان تمر عليه الأوامر والنواهي ولكأنها شيء، والله المستعان. نعم، إذا كبر فكبر، العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك، أنه مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر لا شك أنه اختلاف على الإمام، لكنه ليس مثل، لا يعادل التقدم عليه. نعم، لأنه الاقتداء لا شك أن المطلوب التعقيب مباشرة، لكن الذي يتأخر لا يسلب لفظ الاقتداء. نعم، لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشرة. وعلى كل حال الواجب متابعة الإمام، وأما التقدم عليه فالخلاف في بطلان صلاته محل نظر عند أهل العلم اختلاف، وعرفنا الخلاف. وأما بالنسبة للتأخر عنه فلا شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف التقدم. الموافقة في تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل الإمام لم تناقض صلاته، نعم، لكن إذا كبر مع الإمام، إذا كبر فكبر، فنقول إن هذا مثل إذا ركع فركع، يعني إذا شرع في الركوع أخذ في الركوع اركع، لسمعنا هذا أنه إذا فرغ من الركوع تركع، كما في قوله إذا كبر يعني فرغ من التكبير كبر. موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام حكمها، نعم، سمعنا يا إخوان، يقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأن الإمام ما انعقد الصلاة إلا بنهاية التكبير، فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته. هذا كلام الأخ. لا شك أن الموافقة ليست مثل المسابقة، محل لا إشكال فيها، الموافقة ليست مثل المسابقة، فلذا كبر مع الإمام يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته. أما من سابق في غير التكبير فعرفنا أنه محل خلاف بين أهل العلم، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ علل. أن تفترض أنه الحروف مع الحروف، يعني بدأ بالألف مع الألف، لا شك أن الصلاة على خطر، أما الجزم ببطلانها يحتاج إلى رسالة. الصلاة للإمام أحمد ذكر فيها مسألة المسابقة وشدد فيها رحمه الله، وإن كان بعض مشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد. شو سلم من يمينه، على التحليل يقع بالتسليم، والأكثر على أن الركن أو الواجب على خلاف بينهم هو الأولى التي عن يمينه، والثانية سنة. وعند الحنابلة التسليمتان حكمهما واحد، أما المتابعة في الصورة الظاهرة فلا بد منها، المتابعة في صورة الصلاة الظاهرة فلا بد منها، ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر الصلاة إذا صلى خلف من يقيم أن يتم. نعم، لكن متابعته في الأذكار مثلا، الإمام استفتح بحديث أبي هريرة، والمأموم استفتح باستفتاح عمر رضي الله عنه، الفاتحة محل اتفاق يقرأها الإمام والمأموم، ما زاد على ذلك كن يقرأ ما تيسر. فهناك ما يلزم فيه الموافقة وهناك ما لا يلزم فيه الموافقة. هو الأصل أن الإمام يقرن بين القول والفعل، لأن القول دليل على الفعل، فالتكبير تكبير انتقال، إنما شرع للانتقال للإعلام بهذا الانتقال، فهو مقارن له من أوله إلى آخره، هذا الأصل. لكن بعض الناس يوم يتقدم ولا يتأخر، لا شك أن من فعل ذلك أساء وعرض صلاة المأموم لا سيما من لم ير الإمام لبطلانه. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. نعم، سم صلى الله عليك. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قد قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر والعصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. يقول رحمه الله تعالى باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعض بين السهو والنسيان. يقول ابن حجر ليس بشيء عن التفريق، لا شك أن السهو والغفلة بينهما وجه شبه كبير، وإن فرق بعضهم بأن السهو قد يكون طارئا يعرض ويزول، والغفلة أكثر ما تطلق على الثابت الشيء الثابت. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني بفتح السين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، من اثنتين يعني في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وجاء في بعض الروايات أنها الظهر وفي بعضها أنها العصر. فقال له ذو اليدين، واسمه الخرباق، سمي بذلك لطول في يديه أو لكونه يعمل بيديه كلتيهما، أقصرت الصلاة يعني بعد أن كانت تامة صارت مقصورة، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قصرت بعد أن كانت طويلة صارت قصيرة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا ضبط أقصرت، وفي بعض الروايات ضبطها بعضهم أقصرت، قصرت يعني صارت مقصورة، لأن الزمان زمان تشريع يحتمل أن تكون الرباعية اثنتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في الحضر صار أربع وأقر الصلاة في السفر، ولا يمتنع أن تعاد كما كانت، هذا احتمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين، ولا يخلو إما أن يكون ناسيا عليه الصلاة والسلام ساهيا أو يكون شرع له قصر الصلاة في الحضر. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد كلام طويل سيأتي في بعض الروايات: أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم صدق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، فقام ثابت في الروايات أنه لما سلم قام إلى خشبة، نعم قام، فكيف يقال هنا فقام ومن الأصل قائم؟ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام، وقد استشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل، لأنه كان مستندا إلى الخشبة فاعتدل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين هما الثالثة والرابعة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، سجد السهو مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. السجود قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام. وهل هذا يجري على قاعدة مالك أن كل سجود نقص يكون قبل السلام والسجود الزيادة يكون بعد السلام؟ جاري ولا غير جاري؟ زاد أمور. السلام الأول منها، نعم منها السلام الأول، نعم. هل في هذا تشهد بعد السجود السهو؟ البخاري ترجم عليه وقال: باب من لم يتشهد في سجدة السهو. من لم يتشهد في سجدتي السهو، سجد سجدتين ثم سلم بدون تشهد، يعني إذا سجدهما قبل السلام، قاله ابن حجر. وأما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، الجمهور على أنه لا يعيد التشهد. حكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، يعني يتشهد ثانية. وعن البويطي عن الشافعي مثله، وخطأوه، خطأوا البويطي في هذا النقل، فإنه لا يعرف. وعن عطاء يتخير يعني بين أن يتشهد أو لا يتشهد، واختلف فيه عند المالكية. وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الأصفرين عن القديم، يعني من قولي الشافعي. لا شك أنه جاء ما يدل عليه، لكن جاء ما يدل على عدمه وهو أرجح وأكثر. فالصواب أنه لا يتشهد مطلقا سواء سجد قبل السلام أو بعده. طيب، ما حكم سجود السهو؟ يعني السجود إن ترك واجب، أو قل لما يبطل عمده سواء كان نقص أو زيادة، نعم كما قال الحنابلة، لأن ما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك لا يجب. طيب، قال الشافعية هو مسنون كله، سجود السهو مسنون كله، يعني من لم يسجد للسهو لا شيء عليه. وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة، لأن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص، لكن إذا كانت الصلاة زائدة بحاجة إيش؟ تحتاج إلى زيادة ثانية؟ عندهم نعم، على كلامه لا تحتاج إلى زيادة ثانية. وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان، فيجب لتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان، وأما الأركان فلا يجبرها السجود. والسنن أيضا لا سجود لها عند الحنابلة. وعن الحنفية واجب كله، السجود واجب كله، لمن زاد أو نقص أو شك جميع أنواع السجود واجب عند الحنفية، ومسنون كله عند إيش؟ الشافعية. المالكية للنقص واجب وللزيادة ليس بواجب، عند الحنابلة لما يبطل عمده واجب ومع ذلك مسنون. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وزاد ومع ذلك سجد، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله تشريع، وفعله تشريع. يقول: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين الأموي مولاهم المدني عن أبي سفيان وهب وقيل قزمان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ولمسلم الظهر، وفي الصحيحين الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم إحدى صلاتي العشي، والاختلاف هو الشك من الرواة، الاختلاف بين الجزم بإحدى الصلاتين أو الشك والتردد بينهما اختلاف من الرواة. وزعم بعضهم تبعا لاختلاف الرواة زعموا تعدد القصة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم أنه إذا وجد الاختلاف بين الروايات ولو كان مرد اختلاف الرواة لا أصل القصة، يقولون بتعدد القصة، ومنهم من يجزم قصة واحدة ويرجح بين هذا الاختلاف. فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، عرفنا اسمه الخرباق السلمي، فقال: أقصرت؟ أي صارت قصيرة، وضبط بالعكس أو قصرت يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، يعني لم أنسى ولم تقصر أو لم تقصر. فقال: قد كان بعض ذلك، قد كان بعض ذلك، إما أنها قصرت أو النسيان. وفي بعض الروايات جزم أنه نسي، قال: بل نسيت. لماذا؟ هو نفى القصر والنسيان، فكيف أثبت النسيان ولم يثبت كونها قصرت؟ لأن كونها قصرت تشريع، نعم، والنسيان غفلة ونسيان، وهو عليه الصلاة والسلام ينسى ليسن ويشرع، لكن لا يجوز عليه أن يشرع ما لم يأذن به الله. كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني الذين صلوا معه، فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني فيما قال. فقالوا: نعم صدق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم أكمل ما بقي من الصلاة والركعتان الثالثة والرابعة، ثم سجد السجدتين للسهو بعد التسليم وهو جالس. الآن عندنا تعارض بين ما عند الإمام من غلبة ظن وبين ما ادعاه ذو اليدين من النقص. لو صلى إمام وحصل له مثل ما حصل، والغالب على ظنه أن صلاته تامة، ثم قام شخص أو سبح واحد، نعم، قال سبحان الله، يرجع إلى قوله أو يعمل بغلبة ظنه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع حتى سأل غيره، ففي هذا أن الإمام لا يرجع عن يقينه ولا غلبة ظنه إلا لما هو أقوى منه، إلا لما هو أقوى منه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب عليه الصلاة والسلام، حتى صدقه غيره من المصلين، وحينئذ ترجح قول الأكثر على غلبة ظنه أو قول الكل. في الحديث أن الكلام أثناء الصلاة لا يبطلها لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها، لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، نعم، هو لا بد من التكبير، نعم، تكبيرة انتقال ما يبحر، نعم، لأنه سلم، نعم، لكن لو نسى التشهد مثلا، نعم، ثم سلم يكفيها أن يستقبل القبلة ويجلس، لأن السلام هذا لا غير، يعني يغاير بين صوته للقيام والركوع والتشهد، هذا يحقق مصلحة اقتداء المأموم به، نعم، ولا يترتب عليه مفسدة، واللفظ متروك، نعم، يعني ما في حد محدد من الشارع. فالأمور المتروكة التي لم تبين صفتها في الشارع يجوز أداؤها على غير صفة على أي وجه، ما في شيء، ما لا تقول ما ورد ولا ما ولا وارد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد ولا وارد، ولم يذكر أنه كان يحذف الصوت، لا لا، الأصل أنه متروك، يأتي به الإنسان على الصفة التي لا تخرجه عن مسمى، يأتي به على الصفة التي لا تخرجه عن مسمى. نعم، زاد التكبير هم بيسجد. يأتي في حديث عبد الله بن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام ترك التشهد وترك الجلوس له فاكتفى بسجدتين، ولذا يقول أهل العلم من سهى مرارا كفاه سجدتان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر قال ابن عبد البر لا يوقف على اسمه ابن سليمان بن أبي حثمة، قال بلغني، هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار، يعني الظهر والعصر، الظهر والعصر يعني فسرت، فسلم من ثنتين يعني من ركعتين، فقال له رجل ذو الشمالين، ذو الشمالين، وهناك ذو اليدين. وفي الحديث الذي قبله مرة قال إيش؟ إيه في هذا الحديث، نعم، في هذا الحديث قال ذو الشمالين، ومرة قال أصدق ذو اليدين، نعم، فقال له ذو الشمالين، ذو الشمالين رجل من بني زهرة اسمه عمير بن عمرو، وقد وهم الزهري في ذلك، وإنما هو الخرباق ذو اليدين، لأن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت، فصرح بنفيهما معا عنه، فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله صدق، يعني لم تصلي إلا ركعتين. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم في سجود سهو. نعم نعم، يقول الباجي لم يذكر ابن شهاب في حديث هذا سجود السهو، قد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة، ومن حفظ معروف أنه حج على من لم يحفظ. ويقول ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من الحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يقم له إسنادا ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى. الزهري إمام من أئمة المسلمين، إمام مكثر من المرويات ومن الشيوخ والتلاميذ، من بحور العلم ومن الحفاظ المتقنين، لكن مع ذلك لا يعلم من يعرف من الخطأ والنسيان، أفي مخلوق يسلم من ذلك؟ نعم، فالإمام مالك رحمه الله بن شهاب الزهري رحمه الله لم يقم إسناد هذا الحديث ولم يتنه، ولذا لم يعول أهل العلم عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة يعني كترك التشهد الأول فإن سجوده قبل السلام، نعم، سجوده داخل الصلاة داخل الماهية قبل السلام منها ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو بيزيد معها، يزيد فيها في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة. هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، هذه قاعدة مضطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة حيث سجد قبل السلام لأنه نقص من الصلاة. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام كفعله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. لكن هل هذا الاضطراد مقبول. نعم، يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام، أو نقول علينا بالاقتداء، يعني الأصل أن ما يكون تبع للصلاة يكون قبل السلام، يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل. ولذا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص من في قصة اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه. نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه. نعم، لا، هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم، وسيأتي، وأخذ الزيادة من حديث اليدين بس وطرد. وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه. لكن أخذ قواعد مضطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين، نعم، لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة، من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاة صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاة صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل. سم. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان. ترغيم للشيطان. عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد سأل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. عن مالك عن عفيه بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكعب الأحبار رضي الله عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. يقول رحمه الله تعالى: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي، بالإشباع، وإلا فالأصل فليصلي، لأنها لام الأمر، فليصلي ركعة في رواية مسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا يرد على مالك في قاعدته ولا يرد؟ كيف؟ نعم، قد يرد وقد لا يرد، قد يرد وقد لا يرد، لأنه إن كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد، وإن كان ما فعله فيه زيادة ورد عليه. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، يعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، فصارت صلاة بعد أن كانت خمس صارت ست، والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على وتر. وقل مقابل هذا لو كانت صلاة مغرب، نعم، ثم تردد وصلى ركعتين أو ثلاث، نعم، يبني على الأقل ويأتي بثالثة، إن كانت هذه رابعة صارت وترا له، صارت سجدتان وترا لتقطع صلاة المغرب على وتر. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بهاتين السجدتين، يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وترا، وإن كانت رابعة يعني من غير زيادة صار فعله مطابق للواقع، فالسجدتان ترغيم للشيطان، إغاظة للشيطان وإذلال. قال النووي معنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته، لبس عليه صلاته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين، فأرغم الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده. لأن الشيطان لا شك أنه يغيظه أن يأتي الإنسان بما أمر به على الوجه المأمور به، ولذا إذا ثوب الصلاة، إذا نهدي للصلاة أدبر ثم رجع، ثم إذا ثوبها أدبر ثم رجع ليلبس الإنسان صلاته ويذكره ما لم يذكر. فلا شك أنه إذا ذكره سعى في غفلته عن الصلاة لا يدري كم صلى، ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا. والحديث مخرج في صحيح مسلم موصول عن أبي سعيد الخدري من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وفي الحديث يقول ابن عبد البر في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري. وقال أبو حنيفة إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وإن اعتراه غير مرة تحرى. لماذا يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ نعم، لأنه يتطور الأمر عنده يصل إلى حد الوسوس، لكن إذا كان أول مرة لا مانع أن يستقبل صلاته من جديد، يبدأ صلاته من جديد ليحضر قلبه فيها. وإن كان يتكرر عليه هذا، نعم، ماذا يقول؟ وإن اعتراه غير مرة تحرى، صار يصلي أربع يسجد سجدتين تنقطع على وتر، كما لو صلى الظهر خامسة وسجد سجدتين للسهو قطع على شفه، اعكس أو ترن لهم صلاة صارت مغرب، لأنها مطلوبة أن تقطع على شفه هذه، لأن صارت خمس هو مطلوب أن يقطعها على شفه في الظهر أو عصر أو عشاء، لكن كانت مطلوب من قطعها على وتر هاتان الركعتان بمثابة ركعة، فيكون كأنه قطعها على وتر المغرب. وقال أبو حنيفة إن كان ذلك أول مرة أول ما شك استقبل، وإن تراه غير مرة تحرى. وقال أحمد الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألقى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد حديث الباب، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود. كأنه في قوله الإمام أحمد يفرق بين الشك وغلبة الظن، لأن الآن فيه يقين، يقول على وجهين اليقين والتحري. اليقين ما عندك، اليقين ما نقيض للسهو، إذا وجد يقين ما وجد سهو. عندهم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أحيانا عند بعضهم، وإن كان درجات المعلوم تتفاوت، فمنها الوهم والشك والظن واليقين الذي هو إيش؟ العلم، الذي هو العلم. فالعلم لا يحتمل النقيض، والظن الاحتمال الأقوى، والشك الاحتمال المساوي، والوهم الاحتمال المرجوح. فإذا وجد عندنا غلبة ظن، نعم غلبت ظن، إذا تردد الإنسان بنسبة 20% أنه ما صلى رابعة، شو نقول؟ ابن على اليقين وهو ثلاث، أو نقول اعمل بغلبة ظنك وتحر واسجد بعد السلام على إيش؟ يعني هذا غلبة ظن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى على غالب ظنه رجع إلى قول ذي اليدين، أو لما تيقن بعد أن أخبروا كلهم، يعني ما رجع عن غلبة ظنه لمجرد قول واحد، لأنه معارض غلبة ظنه، لكن لما كثر الجمع ترجح على غلبة ظنه. هو عنده غلبة ظن 80% من صلاته ماشي مضبوط، وفي الركعة الأخيرة لما نبه نزلت هذه النسبة عنده، نعم صارت وهم، لأن بعض الناس سهل أنك تمسح ما عنده، نعم سهل عليه أنه يلغي غلبة ظنه ويتنازل إلى ما يقال له. فمثل هذا نعم يعمل بالمعارض، نعم، وكل هذا سببه حضور القلب في الصلاة وعدمه، نعم بعض الناس يسلم ما يدري صلى وحده ولا عشر، مثل هذا يحتاج إلى أن قال عندك غلبة ظن ولا شيء، ما عنده شيء نفذ، ما عنده من صلاة شيء. فهذا لو نبه طفل عمل بقوله، لأنه يرى أن قول الطفل أرجح من قوله لما يعرف من نفسه، لكن بعض الناس مقبل على صلاته يعرف أنه متقن لها، لكن لا يعني أنه معصوم 100% صواب، مثل هذا لا يعارض غلبة ظنه بقول أدنى واحد، بل لا بد أن يكون ما يعارضه أرجح من غلبة ظنه. وحديث ابن مسعود فيه التحري، تبي المرجح عندهم ترجح صاحب المغني وغيره، ها شو قال صاحب الزاد من يحفر هين هذه، لكن هل قبل ولا بعد؟ عبادهم مساء مرارا كفاه سيدتان، لا هل هو قبل السلام وبعده، وهل يفرقون بين الزيادة والنقصان أو يفرقون بين كله كذا ولا ما ذكر متى هو الأخوال؟ من يذكر المشهور أن الحنابلة فيها أنه إيش؟ نعم وهو المرجح في المغني وغيره، وهو المرجح في المغني وغيره أنه قبل السلام إلا ما ورد فيه النص، مسألة السلام عن النقص والتحري كما في حديث ابن مسعود. وترتب على تردده فعل لا صار زاد قيام، لكن لو تردد قبل أن يقوم ثم غلب أظن ثم جلس نعم. ولن إذا فارقت رجلاه الأرض خلاص صار عمل عمل، من المفرق يقول إذا انفصل فخذوا عن ساقه كلام نعم. على كل حال إذا فعل فعلا يناقض ما هو فيه من الصلاة يسجد له نعم. الأصل في الإنسان أن يقتدي، الأصل في الإنسان أن يقتدي، لكن قد يرد صور نعم لا يوجد لها نص بذاتها فتلحق بأقرب النصوص الواردة فيها نعم. التحري غلبة الظن هو مدار أكثر الأحكام، أي غلبة الظن معتبر عند أهل العلم، كلهم غلبة الظن يعملون به. هنا الحديث عندنا مرسل، وعند مسلم موصول من حديث أبي سعيد، والإمام أحمد رحمه الله رجح الوصل وقال إنما قصر به مالك، وأسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة وداود بن قيس وغيرهم. المقصود أن الأكثر على أنه موصول، وهل يرد في مثل هذا تعارض الوصل والقطع، وصل والإرسال نعم، هل نعمل بقول الأكثر أو نقول مالك نجم السنن قصر به بقوله المعتبر؟ يعني لو أردنا أن نعارض بين ابن شهاب وبين غيره من الرواة، ابن شهاب أحفظ منهم على جهة الانفراد، ومالك أحفظ من هؤلاء على جهة الانفراد كل واحد منهم، لكن الواحد كما قال الإمام الشافعي أولى بالخطأ من الجماعة. يقول حدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى، يعني يتحرى، الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتين للسهو. هنا دليل على إيش؟ على التحري نعم، على التحري، والتحري مبني على غلبة الظن. قال ابن عبد البر هو عنده يعني عند مالك البناء على اليقين، وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن، وتأويلنا أحوط وأبين لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه ويعضده حديث أبي سعيد عن السابق. هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار الأقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبعا لمذهبه حرف الكلام نعم، إنه قال ليتوخى فليصلي. قال ابن عبد البر هو عنده يعني مالك البناء على اليقين، يعني حرفه لما يوافق المذهب، البناء على اليقين. ايش معنى اليقين؟ يعني لو 80% عندك انك صليت ثلاث و20% انك صليت ثنتين تجعلها ثنتين، لان هذا هو اليقين. وتأوله من قال بالتحري توخخ، يتحرى نص انه اراد العمل على اكثر الظن، وتأويلنا احوط يعني تأتي بزيادة ركعة أحوط، وإن كانت نسبة الخطأ 20% نسبة النقص. وتأويلنا أحوط وأبين لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه ويعضده حديث أبي سعيد. وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي، وهذا قال عن الحافظ تقريب مقبول، مقبول من السادسة عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار الحميري عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال يصلي ركعة أخرى. الذي يشك، مسألة الشك احتمال الطرفين على حد سواء، مثل هذا لا بد، لأنه لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب. الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قال ليصلي ركعة أخرى بانيا على ما تيقن، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس كما في حديث سعيد. طيب، بعض الناس كثير الشك، كثير، يمكن لا تخلو صلاة من صلاته من شك، ويرجح بما يفعله جاره. دخله هو زيد من الناس، فلما سلم هو ما يدرك فات شيئين أو ما فاته، وحده ولا اثنتين، جاره اللي عن يمينه اللي عن يساره، لو قلنا بعد اقتدى به وصار إمام له انتهى الإشكال. جاره الذي عن يمينه صلى ركعة فعل مثله، تصح صلاته ولا ما تصح؟ هذا ما يدري كم صلى، وحده ولا اثنتين، أدرك التشهد أو أدرك الصلاة من أولها، لكنه جاره صلى. نعم، لكن يكفي هذا يا أخوان، لا هو عن يمينه ما يصلح إمام، ما يصلح إمام، لا هو يصلح مرجح، يعني إذا وجد شك هل هن ثنتين ولا ثلاث، وقلنا بغلبة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين، إذن يكون غلبة ظن. نعم، يكون غلبة ظن. شو غلبة ظن؟ يبني على غلب ظن، يتحرى، يعني يرجح بصلاة الجار وما يرجح، لا هو ما هو مقتدي، وين بيركع بركوع ويسجد سبحانه، لا لا مثل هذا بيصبر بعد بطول القراءة لنشوف ايش يصير على جاره، تأكد انه سلم ولا ما سلم. اي ترى هذا واقع، واقع كثير من الناس ما يدري، قد يأتي بصلاة شروطها متوافرة وأركانها وتصح عند الفقهاء ولا يعقل منها شيء ولا يدري كم صلى، ومن نعم الله أن الله سبحانه وتعالى شرع الجماعة. نعم، هذا يخفف على كثير من المأمومين، وهذه يصححها الفقهاء، والفقهاء كالأطباء، يعني يأتي شخص يكشف الطبيب على القلب يقول سليم 100% من الناحية الطبية، لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب. نعم نعم، فيطمع الذي في قلبه مرض، تروح بالمستشفى لقسم القلب وكذا يقول 100% سليم، طيب في قلبه مرض، هذا طمع في غرة وغفلة بعض الناس، في قلبه مرض. نعم، هذا كذا يمثل ويصور بعض العلماء، يقول الذي يخشى في صلاته قلبه سليم ويقبل عليها بكليته، لكن الذي يغفل عنها ولو أتى بصورتها الظاهرة وصححها الفقهاء يبقى أنها مثل الذي في قلبه مرض شهوة ولا شبهة، وإن كان من حيث أداؤه لوظيفته كاملة، وهذا تنظير مطابق، تنظير مطابق، يعني تأتي إلى المستشفى يعطيك تقرير سليم 100% من حيث أداء الوظائف للقلب، ما فيه أدنى إشكال. نعم، لكن يبقى أنه هذا القلب الذي اتجهت إليه خطابات الشرع كلها، نعم، خطاب الشرع يتجه إلى إيش؟ إلى القلب، كله إلى القلب منصرف. نعم، وهو في غفلة ونسيان عن صلاته وكذا، وإن أدى الوظائف، لأن صلاح القلب وفساده معنوي، خل المسألة الصلاح والفساد الحسي عالج سهل، لكن الكلام بالفساد المعنوي هذا اللي يجبر، يحتاج إلى علاج بالنصوص الشرعية وبالإكثار من العبادات وبصدق الإقبال واللجأ إلى الله عز وجل. لا، أنت إذا حصرت كله قبل السلام وأخرجت صورتين هذا أسهل، هي أضبط، لأنه يتردد العام هل أنا نقصت ولا زدت. كثير من الناس يشوف حديث ذو اليدين يقول سنقص، هذا سلام عن نقص، ليس سجد، ما يتصورون الأمر على حقيقته، يعني كثير حتى من طلاب العلم المبتدئين تصور نقص، إنه سلم عن ركعتين مش معنى ركعتين، يعني نقص من صلاته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال يتوخى يتحرى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، في رواية سالم المتقدمة، ثم يسجد سجدة السهو وهو جالس. كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. يعني الآن بنى على غالب الظن ولا على اليقين؟ أي مثل ما صرف ابن عبد البر النص الأول يصرفه، لأنه قال فليصلي مثل الأول، يعني نوى الانفراد ليأتي بما فاته، أو ما بعد انفصل عن الإمام، يعني الإمام سلم ثم قام ليأتي بما سبق به ثم سجد الإمام. نعم، هذا مخير بين أمرين، إما أن يرجع فيسجد لا سيما إذا كان السهو قد أدركه، نعم، أو ينتظر حتى يسلمه ويسجد سجدتين لأنه نوى الانفراد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.